بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكرنا في حديثنا السابق بعض ما يكتسبه المسلم من خير إذ يقيم الصلاة، وذلك في معرض حديثنا عن قوله سبحانه ويقيمون الصلاة، واستكمالا للحديث عن المزايا التي يفيدها المصلي بصلاته نقول وبالله التوفيق. إن هذه الصلاة جعلها الله طهورا للمؤمن مما يقارفه في سعيه من الهفوات، فما إن يفزع العبد إلى الصلاة ويتطهر لها بالوضوء كما أمره الله جل شأنه حتى تتساقط خطاياه مع قطرات الماء، وما يرفع قدما أو يضع أخرى في سعيه لها إلا وكتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة. ولهذا جاء في الأثر الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما، والمصلي يحس معنى الاعتماد على ولي قوي عزيز. فالمسلم إذ يغشاه من الحياة ما لا يحب يفزع إلى صلاته فتهدأ نفسه ويطمئن قلبه، لأنه ينادي القوي المتين القاهر فوق العباد قائلا إياك نعبد وإياك نستعين. وكان الرسول صلوات الله عليه وسلامه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد سن صلاة الحاجة وسجود الشكر، وقال عن الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، فجعلها ظرفا لقرة العين ومحلا لراحة النفس. وكان يقول لمؤذنه بلال رضي الله عنه إذ يدعوه إلى إقامة الصلاة أرحنا بها يا بلال. ومن الواضح أن يكون هناك فرق بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة، فقد يهمهم المرء بالقراءة ويومئ بهيئات الصلاة ويتحرك بحركاتها ثم ينتهي منها وما فعل منها شيئا، ولا أقام لها حقيقة، ولا جنى من كل ما أتاه إلا التعب، لأن الله جل ذكره أمر بإقام الصلاة، وإقامتها تحقيق فعلها ظاهرا وباطنا تحقيقا كاملا. ومن أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي. فلما أعاد ذلك الرجل صلاته على نفس الصورة التي أداها بها أول مرة، أعاد عليه الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه نفس المقالة، قال صلي فإنك لم تصلي. وهكذا حتى سأل الرجل رسول الله عن كيفية الصلاة التي تتحقق بها فوصفها له. وما كان النقص في فعل الرجل عن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الخشوع والطمأنينة. وفي هذا يروي الضحاك عن ابن عباس قوله إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، ويقول قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، ويقول مقاتل إقامتها المحافظة على مواقيتها وإصباغ الطهور أي الماء وتمام الركوع والسجود وتلاوة القرآن والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه إقامتها ولا مخالفة. وقد وردت كلمة صلاة في القرآن الكريم 67 مرة، وتدور مادتها حول 4 أوجه. أولها الصلاة بمعنى الاستغفار، وذلك كقوله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي استغفر لهم إن استغفارك سكن لهم. أما الوجه الثاني للصلاة بمعنى المغفرة، وذلك قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني بالصلاة هنا في هذه الآية المغفرة. ومثل ذلك قوله سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالصلاة من الله على عباده مغفرته لهم، ومن الملائكة استغفارهم للمؤمنين. والوجه الثالث الصلاة بمعنى هذه العبادة المفروضة التي نحن بصددها، وذلك كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومنه الآية موضوع حديثنا هذا، وهي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصلاة هنا هي العبادة المفروضة علينا. أما الوجه الرابع فالصلوات بمعنى بيوت الصلاة، وذلك كقوله جل شأنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والصلوات المفروضة على المسلم في اليوم والليلة خمس، كما فصلت ذلك السنة المطهرة. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وقد قسمت أوقاتها على أحيان من الليل والنهار تجعل العبد دائم الصلة بربه وتنتشله من غفلته كلما تقلبت به ساعات الليل والنهار. فإذا استغرقه النوم أيقظته للذكر والاستقبال يوم جديد وعمل دائب صلاة الصبح، وإذا شغله العمل ضحوة نهاره وأوشك أن يأوي إلى غدائه وقيلولته ذكرته صلاة الظهر بحمد الله على ما أنعم عليه من عمل وعون على السعي، وطهرته مما يكون قد ألم به في غمرات عمله من لغو أو من غفلة. فإذا نهض من قيلولته وعاد إلى مشاغل الحياة وغفلاتها جذبته إلى المحراب صلاة العصر، حتى إذا ما تولت آية النهار وهي الشمس وأقبلت آية الليل نعني الظلام استقبل ذلك الخلق الجديد بصلاة الغروب أو صلاة المغرب، فإذا دنا وقت النوم ختم سعيه ويومه كله بصلاة العشاء، وقد جدد توبة وأكد وثاقة صلته بمولاه وأسلم نفسه لله الذي جعل له الليل لباسا والنهار معاشا. وكأني بالمؤذن وهو داعي الحق يذكر المؤمنين عند ندائه لكل صلاة بما بينهم وبين الله تبارك وتعالى من أسباب، ويدعوهم إلى طهور جديد يغسلون به عن أرواحهم أو دار الحياة وآثامها. ولأمر ما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بنهر يمر بباب المسلم فيغتسل فيه خمس مرات حتى لا يبقى عليه شيء من الدرن. ولرفعة مكانة الصلاة بين العبادات فرضت في ليلة الإسراء التي كرم فيها الرسول صلوات الله عليه وسلامه، وكانت فيها ساعة القرب ولحظات التلقي عن الحق التي صور القرآن عظمة ما تلقى نبينا الكريم فيها بذلك التعبير القرآني البالغ الإعجاز فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكم تحت كلمة ما هذه من مدلولات لا تكاد تحصيها الكلمات أو تدمها السطور. نعم فرضت الصلاة في تلك الليلة